إن الله تبارك وتعالى أحل للمسلمين الذبائح عن الكتاب، فهل يشترط أن تكون ذبيحتهم موافقة لشرعنا أم تحل لنا ذبائحهم مطلقة؟ وهل اليهود والنصارى الموجودون في هذا العصر من أهل الكتاب وتجب معاملتهم معاملة أهل الكتاب؟ الله أعلم. وكثير منهم قد أصبح ملحدا، ومن بغي يتمسك بكتابه حتى ولو كان قد انحرف فيعامل معاملة الكتاب، لأنهم منحرفون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. نعم، وماذا؟ فهم منحرفون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، من كان كتابيا يتمسكوا بكتاب الإنجيل أو يتمسكوا بالتوراة، ولو كان مقصرا بهذا. والذبائح لا يشترط أن تكون على الطريقة الإسلامية، على طريقتهم هم كيف يذبحون، لكن أما هذه الذبائح التي تأتينا فغالبها يأتي من قبل أعداء الإسلام بالصعق الكهربائي، فمثل هذا لا يحل إذا أتوا بدجاج مثلج أو بلحم بقر أو غنم أو غير ذلك من عندهم، فنحن ما نأكل هذا، لأننا لا نعلم أن ذابحه مسلم ولا كتابي. يجوز أن ذابحه ملحد أو أن ذابحه كتابي ولكنه بالصعق الكهربائي، فنحن نتوقف في مثل هذه اللحوم التي تأتينا من قبل أعداء الإسلام، والله المستعان. نتوقف حتى نعلم أن الذي يذبحها نعلم علم يقين، ما قالت الصحيفة كذا وكذا، أو يكتبون عليه الطريقة مذبوح على الطريقة الإسلامية بدون يضحك علينا، نعلم علم يقين أنهم ذبحوا على الطريقة الإسلامية أو الطريقة الكتابية.